قبوري، وإما أنه مبتدئ على طريقة الجامية أو شيطان آخر. أنا وإذا قلت الشيطان آخر يقول أنه ممكن في مهارة الكلام أن أخذ ما ذاته أن أبتدئ بالكفار. نعم هذا النص في براءة الحضارة. يقول لما تقضي ما تقضي أن تقضي للإجباء لما تقضي، لكن تكثر من ذكر الله عز وجل وتدخل على يسارك وتعتصم بالله منه. يقول إذا ما أخذ الله أنا أحلف عليك ومعي ذلك كثير تكثر مني، فأخذ هذه السنة إن تعطر أي سنة وإن حلقها ليس ليس أو ليس عالم أو ليس عالم. هل يقول والله كلكم مخطئ، كلكم مخطئ، لكن أعظم الخطأين القول بكفر العاصي، هذا خطير جدا. ليس المسلم أن يستحل تكفير أخيه المسلم لأجل المعصية، هذا لا يجوز، حرام. والواجب على هذا الأخ الذي كفر أخاه لأجل حلقه للحية أن يتوب إلى الله ويسارع بالتوبة ويتحلل منه، ثم هذا الشخص الذي يحلق عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن توفير اللحية واجب. النبي يقول قص الشوارب أعفوا اللحى، خالف المشركين قال قص الشوارب وفروا اللحى، خالف اليهود والنصارى. فالواجب على هذا الأخ أن يستقيم على طاعة الله ويربي اللحية، وليس له أن يحلقها أبدا، بل يوفرها فإن فيها زينة، فيها زينة والله. يقول نحن السلام على المطعم في الطريق كان بيت المطعم من بعد كل السلام، هل يبدا عرفة السفر بين الرجال والنساء؟ نعم، على كل حال السلام فيه تفصيل. يقول الشيخ ابن عثيمين اذا كانوا جماعه فلا باس بالسلام عليه، واما اذا كانت واحده فانه لا يسلم عليه، لان السلف كرهوا السلام على الواحده خشية الفتن. ما أصل اللغة المعظمة وما نتلاقى باللغة فيها؟ نعم؟ ما أصل اللغة المعظمة وما نتلاقى باللغة فيها؟ ننظر في المعلم المتعلم من المعلم هذا، إذا كان صغير لا حرج عليه، إذا كان كبير البلوغ أو مناهز البلوغ ليس له النظر إلى النساء. حق الناس في المدارس يجتهدوا في فصل النساء ويكون معلمات نساء لبنات، وكذلك الأولاد لهم معلمين، ولا يخلط هذا بهذا. والحمد لله الآن في أخيار في دور التعليم يمكن أن يناقش معهم هذا الأمر يحصل فيه خير. نعم يعني على كل حال هو إذا كان هذا البلد يحسبه من في هذا اليوم يعيد الصلاة من آخر نوم نامه، وإذا كان من أيام طويلة خلاص يقدر أقرب نومة ويعيد الصلاة منها، آخر نوم نامه يعتبر الاحتلام منه ويعيد الصلاة ما بينه وبين هذه النوم. واضح يا أخوان؟ كل من رأى بللا سواء كان يابسا أو غيره من آخر نوم نامه. نحن في قلبهم وهي خطأ ناحية الشخص تماما، ولما انتبه الناس لذلك اتبعوا الوجيه في جالة الإمام ناحية القلة، فأنت تصف الصلاة وماذا عليهم أن يفعلون؟ والله بحسب الدرجات، المختصون في هذا الشأن يعرفون هذا. إذا كان انحراف يسير لا يضر، حتى لو جلسوا يصلون في هذا المكان المعتاد، وأما إذا كان انحراف كبير بحيث يزيد على 10 درجات أو 15 درجة بحسب أهل الاختصاص، فهم إما يحول المسجد أو يتحولهم بأنفسهم. إذا كان عندهم قدرة يكسروا المسجد طيب، ما قدروا حاول يتحولوا بسجاجيد على جهة القبلة الصحيحة.